الحمد لله تفرد بالعظمة والكبرياء، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله تواضع لربه فرفع في العالمين ذكره وأعلى في الدارين قدره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون تجملوا بلباس التقوى وتحلوا بكريم الفضائل وجميل الخصال، فالرجال لا تقاس ببسطة الأجسام ولا بقوة الأبدان ولا بجمال الصورة وحسن الهيئة، ولكنها تقاس بما تحمل من قلوب سليمة وأخلاق نبيلة وأعمال في الخير جليلة. ماذا ينفع بياض الثياب إذا اسودت القلوب، وما هي قيمة المظهر إذا ساء السلوك؟ أيها الإخوة في الله، في الناس خلق ذميم يقود إلى الهوى ويصد عن الحق ويوقع في الظلم ويوقع في الاستخفاف بالناس. في تاريخ الأديان كلها لم يكذب الأنبياء والمرسلين، ولم يقاوم الإصلاح والمصلحين أعظم من أصحاب هذا الخلق، إنه الكبر والمستكبرون. الكبر حجاب كثيف بين العبد وبين ربه، ومن كانت معصيته في الكبر يخشى أن تصيبه لعنة الله، هكذا يقول سفيان بن عيينة. وما ذلك إلا لأن إبليس عصى مستكبرا فحقت عليه لعنة الله، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وتبعه على هذا النهج قارون وفرعون وهامان، جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. أيها المؤمنون، الكبر خلق ذميم، وشر أنواعه ما صد عن الحق ومنع العلم والاعتبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بل قد تحصل المعرفة للمتكبر، ولكن نفسه الظالمة المستعلية لا تطاوعه على الانقياد والقبول، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال قوم آخرون: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. من كان في قلبه كبر لا يقوى على أعمال الخير، ولا يحب لغيره ما يحب لنفسه، لا يقبل نصحا ولا يمتثل أمرا، يغمر قلبه الحقد والحسد، وينفث صدره الغيظ والغضب، لا يسلم الناس من ازدرائه وتنقصه. وهل الكبر إلا بطر الحق وغمط الناس؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخرجه مسلم والترمذي. إخوة الإيمان، للمستكبر علائم وعليه دلائل يراها الناس فيه ويعمى أن يراها في نفسه. ينفخ الشيطان فيه فيتعاظم في المجالس من غير أن يعظم، ويتقدم على الأقران من غير أن يقدم، يصعر خده، عابس الوجه، مقطب الجبين، ينظر شزرا ويمشي تبخترا، يتمايل في أعطافه، يختال عظمة وغرورا. ولعله أن يتحلى بالمحرم من الحرير والديباج والذهب الوهاج، لا يرعى لأحد حقا ولا يرى لغيره فضلا. إنه لا يزداد من الله إلا بعدا، ولا من خلقه إلا صغارا وبغضا. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ومن عجيب التشبيه أيها الإخوة، ومن عجيب التشبيه ما قيل: المتكبر كالواقف في مكان بعيد يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. أيها الإخوة في الله، لماذا التعاظم وعلامة التكبر؟ أمن أجل رفعة في نسب أو وجاهة في مجتمع، أم هو بسبب زمرة من أتباع أو حفنة من حطام؟ وكل هذه أعراض لا تلبث أن تجتاحها عواد الزمن، فلا تبقي منها ولا تذر. فمهلا يا هذا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالأصل من سلالة من طين، ومن ماء مهين، ومن نطفة أمشاج، ثم المصير بعد ذلك إلى التراب. تقعدك الشوكة وتقتلك الحشرة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. رأى طاووس رحمه الله رجلا يمشي متبخترا، فقال: ما هذه مشية من يحمل في بطنه ما يستحيا من ذكره؟ عباد الله، إن الكبر يسلب الفضائل ويكسب الرذائل، وما استجلبت البغضاء بمثل الكبر، ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع. وما تكبر أحد على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه، والله يطبع على كل قلب متكبر جبار. أيها المؤمنون، من رأى نعم الله عليه متوافرة فليطلب شكرها بالتواضع، فما تواضع أحد لله إلا رفعه. في هذا صح الحديث عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن تواضع في غير منقصة، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وواسى الناس بماله وجاهه. فتجمل يا أخي، حفظني الله وإياك بحلل التواضع، واخفض جناحك للمؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذب أخلاقك وطهر قلبك وأحسن إلى الناس وأر الله من نفسك خيرا. أخرج الشيخان من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أخرجه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهدانا صراطه المستقيم، وجنبنا طريق أصحاب الجحيم، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العزة لمن أطاعه، والذلة والصغار لمن خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، الكبرياء لله وحده، والمتكبر على الله وعلى خلقه متطاول مبطل، والوضيع مستعبد ذليل مستكين لغير ربه، وكلا الأمرين ذميم. أما العزة فلله ولرسوله وللمؤمنين. العزة والإباء والكرامة غير الكبر والتعالي والعظمة. إن المؤمن لا يكون مستباحا لكل طامع ولا غرضا لكل متطاول، إنه شهيد حينما يستميت دون نفسه وعرضه وماله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. من خلق المؤمن أن يغفر ويتجاوز، ومن خلقه أن يؤدب المجترئين. عفو وسماحة تزيده عزا إلى عز. يحمي المسلم دينه ويكبر نفسه، ولا يعطي فرصة لأرعن كيما يستعلي ويستكبر. المسلم مرتفع الهامة منتصب القامة، لا تصيبه ضعة بسبب حاجة، ولا يرضى بالدنية بسبب فاقة. لا يجأر إلا إلى مولاه، لا يجأر إلا إلى مولاه، ولا ينكسر إلا بين يديه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واستيقنوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، فقد أمركم بذلك المولى الكريم، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين